قال اعلم أرشدك الله لطاعته. الآن دخل المؤلف أيضا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تتعلق بالعبادة والتوحيد والشرك. قال أرشدك الله، أيضا دعاء له بالاستقامة على الطريق لطاعته. الطاعة هي ما وافقه أو ما وافق المراد في فعله للمأمور، يعني يقال فلان أطاع فلان أي وافق ما أمره به، أطاعه أي وافق ما أمره به وترك ما حضر عنه، هذه الطاعة. لكن المقصود بها هنا طاعة الله عز وجل وهي العبادة. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية جاء عن ابن عباس أن الحنيف هو المائل عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، يقال له حنيفا، يقال له ماذا؟ حنيفا. حتى أن بعض علماء اللغة يقولون لا يقال فلان حنفيا نسبة إلى المذهب الحنفي، ولكن يقال فلان من الأحناف نسبة إلى من؟ أبي حنيفية. لأن الحنيف هو المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، فيفضلون القول هذا. وهناك بعض العلماء يقول لا حرج، حنيف أو حنيفية فلا حرج من ذلك. نعم، فالحنيفية هي ملة إبراهيم، أتباع ملة إبراهيم، كما أيضا نقل ذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى. قال ملة، الملة هنا المقصود بها الدين، وقيل معظم الدين، وإلا الملة قد تأتي بمعاني آخر، يعني فالذكر بعد نعم الملة قد تأتي بمعنى آخر، معناه يعني ماذا؟ الدين، وهذا هو المشهور. وقد تأتي بمعنى ما يعتقده الإنسان، ما يعتقده الإنسان، وتأتي أيضا بمعنى الطريقة، بمعنى أيضا الطريقة. نعم، قال ملة إبراهيم، ملة إبراهيم الحنيفية، ملة إبراهيم، إبراهيم أبو الأنبياء، لأن كان من نسله أنبياء كثر، فسمي بأبي الأنبياء. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. نعم، تقدم معنى العبادة في كتابنا شرح أنواع التوحيد، ما في داعي نذكر الآن. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم. قال بعضهم لو عبر جميع الإنس والجن كان أولى بدل أن يقول الناس، بل أمر الله الجن والإنس في هذا، وخلقهم لهذه الحكمة وهو عبادة الله وحده. قال وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، ثبت ذلك عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال يعبدون أي يوحدون، أي يفردون بالعبادة، فالعبادة والتوحيد بمعنى واحد. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، هذا بإجماع أهل العلم أن أعظم حسنة أمرها الله عز وجل بالتوحيد، وأيضا أول أمر في القرآن كما في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلق، قالوا فهو أول أمر في القرآن، وهو ماذا؟ الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو أعظم حسنة على الإطلاق، وهو إفراد الله بالعبادة، هذا تعريف التوحيد، وإلا في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، هو مصدر من الوحدة والانفراد. وأما التعريف العام له هو إفراد الله عز وجل بما هو من خصائصه، بما هو من خصائصه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. وينقسم أيضا إلى قسمين: توحيد الإرادة الطلبي والتوحيد الخبري. نعم، وأيضا يقسم بعض العلماء، وكل هذه التقاسيم كلها بمعنى واحد. ما الدليل على هذه التقاسيم؟ التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء، عرفنا أن هذه التقاسيم للتوحيد، وليس هذا تنديدا كما تزعم بذلك الصوفية وطائف من البدع قالوا هذا تنديد يعني تعدد الآلهة، هذا ليس بصحيح، إنما هذا من باب التتبع والاستقراء، عرفنا أن التوحيد توحيد في الألوهية، توحيد في الربوبية، وتوحيد في الأسماء والصفات، تكلمنا عنها في أنواع التوحيد. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، الشرك في اللغة المساواة أو التسوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم حينما سئل؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي مساو ومثيل. وأما في الاصطلاح فهو تسوية الله بغير الله، تسوية الله بغير الله، أو تسوية بما هو بخصائص الله، أو بما هو بخصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه، تسوية غير الله هكذا بما بالله في خصائصه جل وعلا. ما هي خصائصه؟ إما في ربوبيته، وإما في ألوهيته، وإما في أسمائه وصفاته. أعظم ما نهى عنه الشرك، أعظم خطيئة عصي الله بها هي خطيئة الشرك، أعظم خطيئة وأجرم خطيئة، وهي خطيئة إيش؟ الشرك. وأول شرك وقع هو شرك من؟ شرك الشيطان الذي أمر بعبادة نفسه، الذي أمر بعبادة نفسه، وهذا بإجماع العلماء أن أول شرك وقع في الكون بعدما خلق الله الخلق هو شرك الشيطان الذي أمر بعبادة نفسه، بعبادة نفسه، وهذا بإجماع العلم، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وينقسم إلى قسمين، شرك أصغر وشرك أكبر، الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وقد تقدم تعريفه معنا في أنواع التوحيد. قال وهو دعوة غيره معه، هذا تعريف للشرك، بعضهم يعرفه بما ذكرناه لكم. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، وحقيقة التوحيد هنا من باب الفائدة دعوة غير الله، تسوية، تسوية غير الله بالله، هذه الحقيقة نقل القاضي عياض في كتابه الشفاء الإجماع على اتفاق الأئمة على أن هذا هو تعريف الشرك وحقيقته، أنه دعوة غير الله، أنه مساوية أي تساوي مخلوق بالله، هذه حقيقة الشرك. انظروا الآن، ركزوا معي، تعريف غير الحقيقة، التعريف غير الحقيقة، واضح الآن؟ فقد تعرف وقد تقول ما هي حقيقته، ثم بعد ذلك ما هو ضابطه أو حده. نعم، فالتعريف غير الحقيقة، أما الحقيقة فهي نفس التعريف، نفس ماذا؟ التعريف. فتعريفه في الشرك يعني في تعريفه اللغوي والاصطلاحي هي حقيقته ماذا؟ الذي نهى الله عز وجل عنها، فهو عبادة غير الله، فهو المساواة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم، فهي حقيقتها صحيحة، وهذا بإجماع السلف كما نقل القاضي عياض. نعم، قال طيب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك، هذا من باب السؤال، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هنا فائدة. قال بعض العلماء إذا أردت أن تأتي بفائدة يستحب لك السؤال، وهذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يسأل، يقول المؤمن مثل الشجرة، فأي الشجرة هي؟ قال ابن عمر فوقع في قلب النخلة فلم أتكلم. ابن عمر يقول وقعت في قلبي النخلة، فخاض الناس في أشجار البوادي، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالنخلة. فقال عبد الله لأبي يا أبتي إنها كانت في صدري، قال هل لا تكلمت بها؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مثل ماذا؟ مثل أي أشجار؟ فبعضهم يقول شجرة كذا، أيضا يقول ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ أيضا أتدري ما الغيبة؟ ماذا تقولون في كذا؟ ماذا؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطرح سؤالا من باب إيش؟ الفائدة، يطرح سؤالا من باب الفائدة. فأنت من باب الفائدة تسأل، هذا من باب الفائدة، فتطرح سؤالا من باب الفائدة ويكون عندك الإجابة. فهذا الأسلوب الذي اتخذه المصنف رحمه الله أسلوب قد اتبعه يعني اتبعها به النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال؟ فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، يعني كأنه يخاطب من؟ شخصا، وهو يريد أن يضع السؤال، يضع ماذا؟ السؤال. مثال الآن أسأل، أنا أقول ما هي الصلاة التي لا تصح بغير جماعة عندك يا محمد؟ ما هي الصلاة التي لا تصح بغير جماعة؟ فإذا صليتها جماعة صارت باطلة، ما تدري، أو فاجأتك، اسعفه يا خانة أسامة، ما تدري، محمد، من يقول أنا؟ أنت الجمعة، بيض الله وجهك. نعم الجمعة، هل يجوز أن أصليها بغير جماعة؟ ما يجوز، فمن صلاها بغير جماعة صلاته باطلة. فالجمعة ما تقام إلا بجماعة، حتى لو كان معذورا، نعم لو كان معذورا يصليها إيش؟ ظهرا، يصليها ظهرا. فهكذا تأتي وتسأل. قال فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. نعم هنا الآن بدأ في تعريف الرب. أصل الرب في اللغة المربي، وقيل في معانيه المالك، المدبر، المتصرف، المتعهد، كل هذا بمعنى الرب. وهذا الاسم لا يطلق إلا على الله عز وجل، لكن بالإضافة رب البيت، ربة البيت، رب الناقة، هذه يجوز فيها إضافتها للمخلوق. أما الرب بآل ما تقال إلا لله عز وجل. نعم، فلا يقال لفلان الرب، هذا الرب لأنه مربينا، لا هذا لا يجوز. أو يعني يقول يعني ماذا رب العالمين، كذلك هذا اللفظ لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الاعتراف بالمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. والآل هنا استغراقية، يعني استغرقت جميع المحامد، فهو أبلغ في الثناء. حينما تقول الحمد لله رب العالمين فأنت بالغت في الثناء على الله تبارك وتعالى. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. وأيضا من دعائه اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. لكن يحكى هذا عنه صلى الله عليه وسلم، ويقال أن هذا جاء عن بعض السلف. نعم، فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، وكان من استفتاح رسائله الحمد لله رب العالمين، وكان من استفتاح خطبه الحمد لله رب العالمين، وكان من استفتاح محاضراته وكلماته ونصائحه الحمد لله رب العالمين. كما جاء في أحاديث كثر أن النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، فحمد الله وأثنى عليه، أحاديث كثيرة الآن لا يسعنا ذكرها. قال وكل طيب رب العالمين، العالم يا إخوة بمعنى العلامة، يعني أي أن هذا العالم علامة على وجود خالق، هكذا يقال العالم. نعم عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم النبات. فربنا رب العالمين أي كل هذه العوالم. نعم، فالعالم هي علامة، مقصود بها ماذا؟ العلامة. قال وكل ما سوى الله عالم، أي من العلامة، مأخوذ من إيش؟ من علامة، أي علامة تدل على وجود من خلق هذا الكون، من خلق هذا الكون. نعم الإنسان يجب عليه أن يتفكر في مخلوقات الله، يجب عليه أن يتفكر في مخلوقات. أفلا يتفكرون، هكذا جاء في بعض كتب التفسير عن جماعة من المفسرين، قال فيه دليل على وجوب التفكر في المخلوقات. يعني تنظر إلى هذه السحاب كيف تسير، إلى هذه الجبال الشامخات كيف هي ثابتة، إلى هذه البحار، إلى الليل والنهار يتعاقبون، سبحان الله، ما يدخل واحد على الآخر، الشمس والقمر كيف تسير، انظر إلى هذه الأبراج. فالتفكر في هذه المخلوقات يجعل في قلبك نوع من التعظيم لله تبارك وتعالى، وترى عظمة الخالق كيف خلق. انظر السماء بغير عمد، أنت الآن لو أسقطت عمودا من أعمدة المسجد قد يخر السقف، وهذه بغير عمد. والسحاب، الأرض، يعني حياة المخلوقات، كل هذا التفكر يجب أن نتفكر. الله عز وجل أمرنا بالتفكر في عدة مخلوقاته، ومن الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل؟ هل أحد منا تفكر في مخلوقات الإبل؟ هناك يعني كتاب يعني يذكر فيه خلقة أو خلقة الإبل، يا سبحان الله، عجيب جدا والله، كأن هذا المخلوق يعني ليس من كوكب الأرض. يعني صحيح، يعني يختلف في التنفس، يختلف في الدم، يختلف في اللحم، يختلف في المعاشرة، يختلف في كذا، يختلف، يعني عنده أشياء كثيرة تختلف عن المخلوقات بكثرتها في هذا العالم. ولذلك أمرنا ربنا تبارك أن نتفكر في هذا المخلوق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. سبحان الله، فخلق الإبل خلق عجيب جدا، لكن بعض الناس ما يدري ولا يتفكرون ولا يقع في قلوبهم شيء من تعظيم الله عز وجل، لأنهم لا يتفكرون بهذه المخلوقات. نعم، انظروا إلى هذه الأبراج، السماوات، يعني مجرى الكواكب. فالواجب على الإنسان التفكر. نعم، لكن ليس أول واجب، أول واجب التوحيد، ثم يتفكر، ثم يتفكر في هذه المخلوقات. قال: وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته. كيف عرفت ربك؟ يعني كيف عرفته أنه هو الخالق المدبر المتصرف؟ هذا هو، عرفته بهذه الآيات والمخلوقات. انتقد على المؤلف كلمته آيات ومخلوقات، قالوا الآيات يعني ماذا؟ المخلوقات تدخل في إيش؟ في الآيات. لكن هناك من أهل العلم من قال قصد بذلك من باب عطف العام على الخاص، أو عطف الخاص على العام، يعني من باب تخصيص شيء من المخلوقات، وإلا هي نعم تدخل في ذلك. وأيضا حمل بعضهم كلامه المقصود به الآيات الكونية والمقروءة والمعجزات. نعم، والمخلوقات غير ذلك. لكن بعضهم يقول كان الأولى للمؤلف أن يقول آياته أو بمخلوقاته بدل أن يعطف هذا، لكن بعضهم حمله على هذا المحمل الذي ذكرته لكم. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هل يوم من الأيام فكرت أنت أن القمر يسقط؟ ليش ما يسقط؟ الشمس، انظروا، هل أحد فكر هل يوم من الأيام خرجت عن مجراها الذي تسير عليه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل صحابته يفكرون. فقد جاء في صحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هو وأصحابه الشمس تغرب، قال: أين تغرب؟ فسكت الصحابة، قال لهم: أين تغرب هذه؟ إلى أين؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تسجد بين يدي العرش، تسجد بين يدي العرش. فإذا أذن لها جاءت من المغرب، يعني شرقت من إيش؟ من المغرب، وإلا تمضي على ما كانت عليه. فكل يوم الشمس إيش؟ تسجد، كل يوم الشمس تسجد. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته أيضا في حديث آخر، قال: الساعة تقوم يوم الجمعة، خلق آدم يوم الجمعة، والساعة تقوم يوم الجمعة، ويبعث الناس يوم الجمعة، وفي كل يوم، قال، يكون كلهم خائفون، كل دابة مسيخة، كل دابة مسيخة إلا الإنس والجن، إلا الإنس والجن، حتى تشرق الشمس. إيش معنى مسيخة؟ خائفة. كل يوم جمعة الدواب خائفة، لأن تخاف أن الشمس من أين؟ تشرق من المغرب. نحن في سبات عميق يوم الجمعة، ما أحد يفكر فرحان أن يوم الجمعة. وهنا كل دابة، قال: وهي مسيخة، أي خائفة أن تكون الساعة. قال: فإذا شرقت الشمس ذهب روعهم، أي ذهب خوفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم ويعلمهم مسألة التفكر، وأن كذا. فالإنسان يجب عليه أن يتفكر في في مخلوقات الله تبارك وتعالى. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع. نعم انظروا إلى الأرض يعني سبع طبقات. ومن فيهن أي ما بينهما، من فيهن أي ما بينهما. قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. السجود لا يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. الانحناء يعتبر سجودا لا يكون إلا لله عز وجل. فأي فعل فعله الإنسان سجد فيه فهو مضاد للإيمان إلا إذا كان جاهلا، فمن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فيعتبر كافر. من سجد لصنم، من سجد لبشر، من سجد لعلم، من انحنى لبشر أو لصنم أو لحجر أو لعلم، كل هذا كفر، ما يجوز. لأن السجود والركوع يجب أن يكون لله تبارك وتعالى. ادخلوا الباب سجدا أي ركعا. نعم يطلق السجود أيضا يراد به إيش؟ الركوع. ادخلوا الباب سجدا أي دخلوه ركعا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أي إلا ركعتين. فالسجود أيضا يطلق على الركوع. فقوله تعالى واسجدوا لله أي سجود مع ركوع، السجود الأعضاء والركوع. فبعضهم إذا أراد أن يحيي إنسانا إيش يفعل؟ ينحني هكذا، هذا ما يجوز. هذا يقع لبعض يعني من تربى على الوثنية لا سيما أو كذا، أو بعضهم يشابه بعض أفعاله ينحني هكذا ينحني، أو إذا مر الملك ينحنون، هذا حرام لا يجوز. لا تنحني لأحد، فلا يجوز لأحد أن ينحني إلا لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يسجد إلا لله تبارك وتعالى. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال والرب هو المعبود. نعم أي لو قيدها المعبود بحق كان أفضل. أن بعض العلماء يقولون هناك من يعبد غير الله، هناك من يعبد غير الله، فلو قيدت بحق كان أولى. نعم فإطلاق الرب كما قلنا لكم لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، أي هو المستحق لأن يعبد دون سواه. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله عز وجل يذكرهم من خلق لكم هذا ومن خلق هذا، تفكروا بهذه المخلوقات ولا تعبدوهم بل اعبدوا الذي خلقهم. الآن يا أخوان والله نحن نعيش في معجزة لكن الناس ما يشعرون بها. قد يقول الشمس والقمر نعم يسيرون وهكذا، لكن السحابة التي تحمل الماء هل فكرت فيها؟ قال بعض العلماء السحابة التي تحمل الماء معجزة من معجزات الله. أين هذا الماء؟ اذهب واصعد إلى السحاب. بعض الناس وصل إلى السحاب في قمم الجبال، السحاب تأتي إليهم فتأتي إليهم ومن كان أسفلهم يمطرون. قال ما نمسك ماء، من أين أتى الماء هذا؟ هذه السحابة التي تراها ما تستطيع أن تمس بماء. أنت الآن لو وجدت ثلاجة تراها تعرق كذا كذا ماء ينزل منها صح، ستقوم بعملية مسها والماء يكون إيش في يدك. السحاب ما تستطيع ويهطل منها المطر. كيف هذا؟ هذا الذي حير الملاحدة وحير هؤلاء اليهود والنصارى المعلمنون، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالرب. نعم أكثرهم علمنا عندهم ما يؤمنون بالرب. نعم حيرهم كيف الماء هذا الذي يخرج من السحاب، كم يغرق من مدن وهو على ما هو عليه. نعم فقال بعض العلماء قالوا هذه السحاب معجزة من معجزات الله، كل يوم يشاهدها الناس كل يوم، لكن ما يتفكرون في هذا. فسبحان الله، فلو دخلت طائرة دخل الطائرة. مرة من المرات كنت في سفر في بعض الجزر بين أندونيسيا، فكنت أمشي في الغيوم، والله أمشي في الغيوم ويعني أنظر الغيوم هكذا، فلما نزلنا خرجنا من الغيمة فإذا بمطر غزير، وأنا داخل الغيم ما رأيت شيء يعني مطر أو مسسناه أو كذا، فلما نزلنا بدأت الطائرة بالهبوط رأينا الأمطار تلك اللي تنزل من هذه السحاب الذي كنا نمشي فيها. سبحان الله، منين خرج هذا؟ فيعني عجيبة من عجائب الدنيا والله. فبعض الناس ما يتفكر، فانظر ماذا قال ربنا عز وجل، قال وأنزل من السماء ماء. كيف نزل هذا الماء؟ نعم، كانوا زمان يعلمونا أن الماء إذا أردت أن تنزل المطر تقوم بعملية إشعال نار، صح؟ إشعال نار. ويقولون أن الماء المتبخر أيضا، هذه النظرية، الماء المتبخر يصعد إلى طبقة السحاب، والسحاب باردة فيكون هناك إيش؟ قطرات ماء، فتمشي السحاب فتهطل المطر. قالوا لهم طيب البلاد التي عندها البحر لا مطر ولا شيء عندها، صح ولا لا؟ والبلاد الجبلية والتي بعيدة عن الساحل تمطر ليل ونهار، فمن أين أتى لهم هذا المطر؟ حينما تقولون هو، فلذلك يقول العلماء أصل الماء من السماء، أصل الماء من السماء وليس من الأرض، أصل الماء من إيش؟ من السماء، ويستدلون بهذه الآية وغيرها من الآيات. كانوا يكذبون علينا، ولذلك كان الناس بعضهم إذا ورأوا حريقا سيقول سينزل مطر سينزل مطر، هذا اعتقاد ولا لا؟ موجود، هذا كان الاعتقاد. نعم والله، كم من حرائق حرقت البلاد ولا نزل قطرة ماء، كله كذب ودج. يريدون يزرعون في عقيدة المسلمين ما لا يوجد في عقيدتهم. نعم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة، والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نترك هذا إلى درس آخر، نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.